في هذا العنوان الجامع، وقد ساق مالك رحمه الله تعالى فيه عدة مسائل وختمه بهذا الأثر عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه أعلن وأخبر بأن رجلا من جهينة، إما أن اسمه أسيفع أو أن عمر رضي الله تعالى عنه وصفه بهذا الوصف، وأسيفع أفيعل من السفع، والسفع هو تغير في الوجه كما جاء في حديث المرأة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندب النسوة للتصدق وقال: اطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة كما في الحديث من سطة النساء سفعاء الخدين، قالوا في وجهها سفعة أو قالوا عندها جرأة. وهكذا هنا، سواء كان هذا الرجل أسيفع جهينة هذا اسمه أو أنه وصف بهذا الوصف لما اعتراه من تراكم الديون عليه، وحتى أرهقه وأراق ماء وجهه في ذلك. يهمنا الحدث من حيث هو، حينما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إن هذا الرجل قد رضي من دينه ولا من دينه، كلاهما سواء، من دينه بأنه كان يحج ويعمل على أن يسبق الحاج في العودة، يعني ما كانش يعنى بمناسك حجه بقدر ما كان يعنى بالعودة سريعا ليخبر الناس بعودة الحاج، أو رضي من دينه، كان يتداين، وكل الناس قد يتداين، ولكن في أي شيء يتداين العاقل؟ فيما فيه منفعة، سواء لنفسه أو لغيره. وكم من رجل يتحمل حمالة بين المسلمين ويصلح بين الخصوم ويتحمل غرامات، وقد شرع الله للغارم الذي يتحمل أموال ليصلح بين الناس أن له حق أن يأخذ من الزكاة وأن يسأل من الناس فيعينوه بأموالهم. وقديما قال الشاعر: سعى ساعي غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، قام وتحمل الديات بين الفريقين وأصلح بين الفريقين ووضعت الحرب أوزارها وصلح القبائل. وهكذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى قيل سمي صديقا لأن العرب كانت تصدقه فيما يتحمله من ديات في إصلاح بين ذات البين، وإذا جاء غيره وقال تحملت لا يصدقونه ولا يعينونه، وإذا قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه صدقوه وأعانوه بالأموال حتى يسدد ما تحمل في إصلاح بين ذات البين. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كثيرا ما تستدين، ويقولون لها: تكسرين الدين وتسرعين بالوفاء؟ قالت: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استدان وفي نيته القضاء كان الله في عونه حتى يقضي. وعمر رضي الله تعالى عنه مات مدينة وغيره. إذن قد يستدين الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق الدنيا ودرعه وهو مدين في آصع من شعير ودرعه رهن فيها، إذن الدين ليس بعيب، ولكن العيب فيما يستدين الإنسان، هل في نفقة على عياله، هل في إصلاح بين ذات البين، هل في أمور خيرية يسعى فيها. رضي من دينه أو رضي من دينه، كلا المعنيين صحيح. رضي من دينه أن إيش؟ وأمانته، دينه في حجه وأمانته التي يأتمنونه فيها، يأخذ من الناس بالدين يتداين ويأتمنونه على دينه. نعم، هذا العمل كله من أجل إيش؟ يتداين ليطعم الأيتام، ولا يكفى اليتيم، ولا يكفى الأرملة، ولا ابن سبيل، ولا يساهم في سبيل الله، ولا يجهز غازي، ولا يساهم في بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى. لا، رضي من دينه أو من دينه وأمانته أن يقال. طب قد قيل، وش استفاد؟ وهذا مرض الشهرة، وهذا عمل ضعاف النفوس، وهذا قد يصاب به بعض الناس. أول من اشترى الماركة الفلانية، أول من أخذ الموديل الفلاني، أول من فعل كذا، وبأضعاف مضاعفة وبزيادة فاحشة. لماذا؟ ليكون هو الأول. طب ما الموديل الفلاني بعد أسبوعين، بعد شهر ينزل يمكن 10% من القيمة، وإيش المبادرة والسرعة؟ إذن هذه المبادرات ينظر، كان في الإسلام أوائل لا زالت حتى الآن تذكر لأصحابها بالمجد والشرف. أول سهم في سبيل الله كان في غزوة نخلة، أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة استبشروا به، لأنهم قالوا اليهود سحروا المهاجرين لا يولد لهم. أول سهم في الغنيمة كان في كذا، أيضا غزوة نخلة. أول من فعل كذا من الأمور الخيرية، ويأتي فيه من سن سنة حسنة. فعلى هذا يحرص الإنسان. الآن يقول لك الأول في المدرسة، هذا أولية ممتازة، لأنها نتيجة جد واجتهاد وسهر وصدق في الطلب، ولها نتائجها. وهكذا، لكن هذا رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق، جاء قبلهم. ولماذا كان يحاول السبق؟ يقولون كان يخرج من مكة يوم الحج. وأنبه الإخوة الطلاب، ربما يجدون من بعض الشراح من يقول يأتي إلى مكة، وهذا خطأ. يخرج من مكة ويسرع ويشتري المطايا، وهي كرام الإبل، ليسرع بها ويغلي في قيمتها، لأنها ما دامت نجيبة وسريعة صاحبها يظن بها، وهو مضطر لشرائها ليشبع رغبته. ولماذا كان هذا العمل بالذات يسمونه في العهد البعيد أو القريب مبشر الحاج؟ صحيح، إذا كان هناك عمل هام ونجح وانقضى، لا مانع أن ولي الأمر أو أمير الجماعة أو من يهتم أن يبعث أمامه من يبشر قومه بنجاح الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما كتب الله النصر للمسلمين، قدم اثنين في زيد بن حارثة ومن ثاني معه على ناقة رسول الله، وشخص آخر معه، وقدموا إلى المدينة وعلى ناقة رسول الله ليبشروا أهل المدينة بنجاح الغزوة وسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل ما بيقولوا اليهود قلبوا المسألة، قالوا لا، هذول قتلوا والرسول قتل، وهذه ناقته جاء بها هاربا عليها. قال ستعلمون غدا الحقيقة، وسيأتونكم بأسارة من سادة مكة، وذهب واحد إلى العالية وذهب واحد إلى إيش السافلة، واحد راح إلى إيش الغابة وواحد ذهب إلى العوالي، وأشهاعوا الخبر بأن الله نصر المسلمين وهزم المشركين وغنموا وجاءوا بالأسارة. طبعا هي فرحة كبيرة، ما في مانع أن يسبق من يبشر، لكن في هذه يقولون إن سبب من يسبق الحاج، لعل بعض الإخوان الكبار اللي كانوا حوالينا يذكرون من حوالي 15-10 سنين، نسيت أنا، كان الشيخ بن صالح الله يذكره بالخير في بعض الخطب أن بعض الأشخاص يذهبون في اليوم 8 أو ليلة 9 من المدينة، يحجزون في الطائرة ويحضرون عرفات وينزلون إلى المزدلفة ويرمون جمرة العقبة وينزلون إلى مكة يطوفون طواف الإفاضة والوداع ويأتون إلى المدينة بسياراتهم، وضحى العيد هم عندنا بالمدينة، أنابوا عنهم من يرمي الجمرات ودفعوا الفدية عن المبيت، ويقال فلان جاء ذهب يوم ليلة 9 وجاء يوم 10، يعني حجة سلق البيض سندوتش. طيب هل الحج هو الإسراع والمسابقة بهذا؟ فين الجلوس في منى؟ وفين الحضور عند رمي الجمرات وتذكر العداء اللي بينك وبين إبليس اللي أرداك وحملك وكذا، وأنت الآن قد خففت من أعباء الثقل ونزلت من عرفات مغفورا لك، ونزلت إلى المشعر الحرام وحمدت ربك وذكرت ربك عنده، ثم جئت إلى منى ونحرت الهدي وتذكرت إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتقيم مع المسلمين في تلك الأيام 3 وعلى هدوء. لا، كل هذا عمر رضي الله تعالى عنه جاء لأهل مكة قال يا أهل مكة ما لي أرى الحجاج يأتون من الآفاق شعثا غبرا وأنتم تجلسون في بيوتكم مترفين إلى أن يأتي اليوم 8 فتحرمون وتذهبون معهم إلى عرفات. لا، أهلوا من أول الشهر. والله طب يا عمر ايش مضيق عليهم؟ ليش من حقهم أن يحرم يوم 8 ولا حتى يوم 9؟ قال لا، احرموا من اول الشهر حتى تشاركوا الناس، تشعرون بحرمة الاحرام. ويظل الانسان فترة يدخل بيته عند زوجته فلا يضربها، راسه على ما بيقوله، يحترم نفسه شوية، يحس من نوع من كما يقول التفت، يتحمل شيء من اعباء الاحرام، يحس بالتواضع الخشوع، يخشوشنوا. إذن عمر رضي الله تعالى عنه يحث أهل مكة في شيء ليس بواجب عليهم، ولكن فيه توجيه، فيه تمرين، فيه تدريب لهؤلاء الناس، يشاركون الحجاج فيما هم فيه، يأتون من الآفاق من كل صوب من كل فج عميق، محرمين بقالهم شهر، اللي بيجي كان من الكويت ولا من الخليج ولا من الشام ولا من العراق، ويأتون إلى الإيش إلى الحج، هذول على رواحلهم شهر وانتوا قاعدين هنا بالسلام عليكم والعرفات. إذن كون الإنسان يعني يحاول في مثل هذه الأشياء، وما النتيجة؟ النتيجة أن يقال أسرع وجاء قبل الناس، وكانوا زمان في الرجبية كما يقولون الركب، يخرجون من مكة بمطاياهم إلى أن يأتوا إيش إلى المدينة، أول من يأتي يستقبلهم إيه شباب المدينة وفتيان كما يقول الشلوية. ليش؟ حتى في الآونة الأخيرة لما تعبوا كانوا يحملون مطاياهم في الحمالية، ولما يوصلوا هناك بعدين عند بير علي ينزلوها ويركبوا بشناشينها ويجوا على المدينة، ثم بلاش من هذا وانتهت قضي عليه. إذن يا إخوان الإسراع في شيء ما يجب أن تكون هناك نتيجة، لكن همم الناس تختلف، وأصل الإسراع له أصل، ولكن ما هو بهذه الحالة اللي يترتب عليها هذه المشقة. لا، كان وسيف جهينة يسرع ويبذل في هذا إلى حد أن يستدين حتى طوقه الدين، ليأتي للمدينة ويقول جاء الحاج. فمعلمه لما نيجي قالوا لا، الأصل في الإسراع بالبشارة بسلامة الحاج ومجيئهم. كما يقول بعض العلماء هناك أحاديث تتعلق بخروج الدابة، الدابة التي تكلم الناس في آخر الزمن وقيام الساعة، ما حد عرف متى. فقالوا إنها من بعض الأخبار إنها تخرج من تحت الصفا أو من صخرة في وادي مكة، وبعضهم يذكر في ضواحي مكة، يذكر بعض الأخبار بأن رجل أراه موضع مكانا شبرا في فتر بأن الرسول قال هذا مخرج الدابة. يقول وقد جئت بعد 10 سنوات فوجدت المكان شبر في فتر كذا عصاة بعصاتي، يعني اتسع، ولين يجي وقتها يخرجها. وكل هذه أخبار الله أعلم بصحتها، لكن المستفيض عند الناس أنها تخرج من تحت الصفا، فكانوا كل مرة يحجوا يخافوا إن الدابة تخرج عليهم. فيسرع رجل إلى المدينة ويقول سلم الحاج، يعني الدابة ما خرجت. وهكذا يقولون في سبب الإسراع أو سبق المبشر أو البشير بسلامة الحجاج. لكن الإنسان يسرع في حدود أداء الواجب، ولا مانع إذا كان في إمكانياته هو، أما أن يلحق نفسه الدين بهذه الحالة فهذا ما أنزل الله به من سلطان. ولذا ذكر عمر رضي الله تعالى عن عمل هذا الرجل على سبيل المذمة مو على سبيل المدح، ثم قال نعم ألا إنه قد دان معرضا، دان بمعنى استدان، تدايا من الناس معرضا عن السداد حتى تراكمت عليه الديون. لو كان يسدد أول بأول وسنة بسنتها، لكن لا، ثمن المطية العام الماضي يجي عليها حقة العام الآتي وحقة العام الآتي اللي عليها اللي بعده، حتى ران الدين عليها. وران بمعنى أحيط به، ران الدين عليه، أحيط به دينه. كلا بل ران على قلوبهم، أي غلف الرين عليه على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. فمن كان له عليه، هذا محل القضاء. سيف جهينة كان من شأنه كذا، وهذا غير ممدوح، وهذا عمل مذموم ولا ينبغي، ولكن تسبب عن هذا ماذا؟ تسبب عن هذا أنه أصبح مدينا ولا يستطيع أن يسدد دينه. إذن ماذا يكون القضاء في من أصبح مدينا وماله الموجود لا يفي بدينه؟ هذا هو باب القضاء، ماذا يفعل القاضي بالمدين إذا أصبح دينه أكثر من عين رأس ماله؟ وهذا هو بحث الحجر على المفلس. وعمر أعلن، ونأخذ خطوة خطوة، من شروط الإفلاس والحجر على الشخص لفلسه أو لإفلاسه أن يعلن ذلك الحاكم. لماذا؟ ليحذر الناس التعامل معه، لأنه بعد إعلان الحجر عليه ومنعه التصرف في ماله، من تصرف معه وتعاقد وتعامل وأصبح له في ذمته شيء بعد الحجر لا يشارك الدائنين الأولين. ويبقى دفعة ثانية. فإذا لم يعلن الحاكم لازال على عمله. وهنا يفصل العلماء على سبيل الإجمال: الحجر على الشخص قسمان، حجر لسفه وحجر لفلس. الحجر للسفه يكون له مال ولكن عقليته لا تتعادل مع هذا المال، ومن ذلك الحجر على السفيه، وبعد نجعل بعض النسر: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا الصبي والمرأة، لكن بعض النسوة أفقى وأعقل وأدق من عشرات الرجال وتدير أمة. لكن إذن السفه، يقول الشافعي رحمه الله: هو تبذير المال فيما حرم الله. ومالك يقول: في كل شيء لا يعود عليه بنفع، سواء كان حرام ولا حلال مباح. لو أنه يبذر في لبسه، في أكله، في كذا، إن المبذرين كانوا إيش؟ ولا الشياطين، وآت ذا القربى حقه والإيش؟ ولا تبذر، مع أن أعطى إيش؟ ذا القربى والمسكين وابن السبيل، كله في سبيل الله، ومع ذلك يكون بخصم، ولا تبذر. فإذا كان الشخص قدرته العقلية لا تتعادل مع ماليته، وكان يبذر في ماله، حجر عليه وأقيم عليه قيم يتولى تنمية ماله والإنفاق عليه بقدر. ومن ذلك الصبي اليتيم حتى يبلغ راشدا، هذا من جانب الحجر للسفه، سفيه لا يحسن. أما الحجر للفلس فقد يكون من أحدق الناس إدارة في المال، ولكن تأتيه حالات على غير يد وبغير قصد، أخذ صفقات والسوق مرتفع وفي لحظة نزل السوق. والذين يتابعون الأسواق المالية في البورصة وأمثالها، مغامرة قمار، يكون من أغنى الناس وله رصيد الملايين، بعد 24 ساعة ما عنده ولا فلس. فهذا الحجر ولو كان الشخص عاقلا ذكيا فطنا كيسا في إدارة ماله، ولكن تلحقه الديون، إما بجائحة، إما بمغامرة، إما بشيء ما، ويصبح كمية الدين التي هي عليه أكثر من مجموع المال الذي عنده. فإن كان إنسان مدين وعنده ما يسدد الدين فلا حجر عليه، ويطالبه الغرماء ويلزمه الحاكم بأن يسدد الديون. فإن امتنع، عندنا الحديث مطل الغني ايش؟ يحل. فالأئمة الثلاثة يقولون: يجبره الحاكم على بيع ماله، فإن لم يفعل حبس، وإن لم يستجب في حبسه تولى الحاكم بيع ماله وسدد الناس ديونهم. والإمام أبو حنيفة يقول: لا، يظل في الحبس حتى يبيع، ويضطر أن يبيع هو بنفسه بكيفه، المهم أنه إيش؟ يسدد الدين عنه بالقوة. فإذا كانت ديونه أكثر من إيش؟ من ماله، ماذا يفعل به؟ يقول العلماء: بطلب من الغرماء الحاضرين يتولى الحاكم إعلان إفلاسه، ويحجر عليه أن يمنعه من أن يتصرف فيما تحت يده، ويعلن للناس: من كان له دين على فلان فليأتي. بس يجي كده وخلاص، يأتي بما يثبت دينه. ونحن في الوقت الحاضر يجري هذا النظام. إذا كان شخص تراكمت عليه الديون وجاء الدائنون كل بصك في يده أو بسند عليه وأثبت الدين وأخذ الدائن صك اجتمعت الصكوك وجمعت الديون ونظر ماذا عندك. إن كان عنده ما يسدد كما تقدم أجبر على ذلك، إن كان ليس عنده ما يسدد يأتي ويعلن إعساره، إن كان عنده بعض من المال يسدد بعضا من الدين يحفظ هذا البعض. وماذا يكون الحال هنا في الأثر؟ نقسم ماله عليه، هذا إذا كان نقدا موجود. ويقسم بأي حالة؟ بنسبة الدائنين. وإذا لم يكن نقدا حاضرا وعنده عقار أو شيء يباع، بيع بالمزاد العلني والمزايدة، ومجموع ما يحصل من عقاره يجمع كل ما يمتلكه ويترك له الضروري على ما يختلف في ذلك بعض الناس. قال يترك للصانع آلة صنعته التي يتعيش منها، يترك لطالب العلم كتبه التي يقرأ فيها، يترك للتاجر بعض رأس المال الذي يدير به لقمة عيشه. وهكذا يرى بعض العلماء استثناء بعض الأشياء من بيعها، بيع ما يجوز بيعه، وجمع الحاكم مجموع ما حصل له. تعالوا يا الدائنين، كم لك يا فلان؟ كم لك؟ مجموع الدين كم؟ مجموع ما هو موجود عنده كم؟ يقسم الموجود من ماله على الغرماء بنسبة ديونهم عليه. مثلا عندنا 10 أشخاص، واحد له 1000، واحد له 2000، واحد له 5، واحد له 10. مجموع الديون هذه كلها 10,000، 100,000. مجموع الديون 100,000، والذي تحصل من مبيع أملاكه 50,000، فمئة مدين وخمسين دائن. الموجود 50,000 والمطلوب منه كم؟ 100. كيف نقسم 50؟ هل نعتب 10,000 نقول له خذ 10 وروح وانت أصحاب الواحد والاثنين خليكم بعدين؟ لا. هل نقول انتم يا أصحاب المبلغ القليل خذوا 1000، خذ 2000 وانت أبو 10 خذ الباقي 8؟ لا. ننظر، أنت يا صاحب 10 من الدين 100 كم العشر؟ لك عشر 50، وأنت يا صاحب 1000 كم نسبة 1000 من 100,000؟ واحد في ايش؟ ها؟ واحد في 1000 ولا لا؟ لما يكون 1 في 1000 نسبة 1 في 1000 من 50,000 يبقى كم؟ 5 ريال ولا لا؟ 1 في 1000 وانت ابو 2000. وهكذا شوف واحد يحسب صلى عنده. وهكذا كان الاساس في ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وهل هذا جديد من عمر؟ لقد تقدم وثبت في السنة قضيتان فيما أذكر، قضية معاذ رضي الله تعالى عنه وقضية جابر بن عبد الله. أما قضية جابر بن عبد الله فإن أباه كان قد استدان حوالي 40 وسقا من تمر من يهودي على أنه عند الجذاب يعطيه حق، فأبوه مات ولم يسدد الدين، فجاء اليهود يقول اعطيني دين ابوك. قال له والله انا ما عندي شيء، تعال هذا البستان اللي كان يستدين على حسن اعطيك ثمرته كلها روح عني. طالع اليهود قال لا، هذا ما يوفي 40 وسق، هذا ما يكفي. قال ما عندي الا هذا. فجاء جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له، فقال إذا جئت إلى الجذاد فآذني. بعض الروايات تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البستان وتجول فيه ودعا له بالبركة وقال جد وأوفي غريمة. وبعض الروايات قالت قاله إذا جددت فآذني. فجد جابر تمر البستان ووضعه في الجرين وأخبر رسول الله، فجاء صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة وقال كل غريمك وأوفه. يقول جابر فكلت لغريمي فوفيته حقه وزاد لي ستة أوسق. أول ما كانش راضي ياخد، يقول لا هذا قليع على 40. طبعا هم أصحاب تقدير، ولكن فين تروح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رايحة بلاش. قال كل وأوف غريمك، فكال وأوف الغريم وبقى عنده. شيء آخر، جاء في بعض الروايات أن رجلا لقي غريمه فلزمه، أوفني حقي. فيقول الغريم أسقط لي بعض الشيء، فقل والله لا أسقط شيئا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول أسقط لي الربع، أسقط لي الثلث، أسقط لي شيء. يقول له ما ويحلف ما أسقط. فطلع عليهم صلى الله عليه وسلم وقال من الذي يتألى على الله ألا يفعل خيرا؟ قال صاحب أنا يا رسول الله. قال وما يمنعك أن تسقط عن أخيك؟ قال له ما شاء يا رسول الله. شوف النفوس، شوف الاستجابة السريعة، له ما شاء، إن شاء الربع، إن شاء النصف، إن شاء اللي يبغى. فقال أوفه يا فلان، مدام قد أسقط النصف، أسقط ما شئت أن يسقط، أوفه الباقي. وهذا من باب الإصلاح. قضية معاذ رضي الله تعالى عنه لحقته الديون وكان كريما، فحضر الدائن فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يملكه وقسمه على الغرماء. قال ملك هذا الموجود. وقال بعض العلماء وفي بعض روايات معاذ بعثه رسول الله إلى اليمن لعله يصيب شيئا يجبر ما حصل عليه. يهمنا أبانا الرسول صلى الله عليه وسلم باع ما يملك المدين في سداد دينه. ويتبع هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض ملحقات هذا الحكم. من باع شيئا على رجل فأفلس الذي باع، أو من وجد متاعه عند الذي باعه عليه وقد أفلس، فهو أحق بمتاعه من الغرماء. بمعنى رجل باع سيارة على إنسان ولسه ما خدش ثمن، والسيارة موجود، وجاء الغار الدائنون وجمعوا ما عنده من سيارات، من عقار، من كذا، هذه دفعت منها كذا، وهذه دفعت منها كذا، وهذه ما دفعت منها لسه ولا شيء. فجاء صاحب التي لم يدفع منها شيء، تلك السيارات التي أخذ أصحابها بعض قيمها تبقى باسمه وتباع، وأصحاب الديون يأخذون بحصصهم. أما صاحب هذه التي لم يأخذ من قيمتها شيء فيقال خذ سيارتك واذهب بها. طيب أنا كنت بعتها وهي تساوي 50 والآن تساوي 20، ما لك إلا هذا؟ لو كنت بعتها تساوي 20 والآن تساوي 50، ما احنا واخدين منك شيء. وعلى هذا الذي يبيع لمفلس سلعة فيدركها بعينها ما تغيرت، ما هو باعوا قماش وجدوه مخيط ثياب، ولا باعوا حب وجدوه طحين طحنه، لا، ما هو مثل سيارة وجدوها ايش قد غير فيها او غير بويتها او مثل غير فيها ادوات، لا، لم يغير فيها شيء، فصاحبها اولى بها من الغرماء. لا يحاصي الغرماء ولا تباع مع ممتلكاته من أجل ليش الغرماء. ثم بعد هذا البيان ينتهز عمر رضي الله تعالى عنه الفرصة للتوجيه، وهذه وحكمة الدعاة، عند المناسبة تلقي الموعظة لأن الناس تكون عندها استعداد لقبولها. لما كان عمر يعيب هذا أسيفع وبين الحكم الذي يجري عليه بأنه يبيع أمواله وأنه يقسمها على الغرماء، إيش السبب في هذا كله؟ السبب إيش؟ الديون. فيحذر الناس من الدين، إياكم والدين. شوفوا عمل في أسيفع إيش، ثم يبين كناحية نفسية ناحية اجتماعية، إياكم والدين، فإنه إيش أوله هم وآخره حرب. الحرب هو أخذ المال بالقوة، وحرب المحاربة المعروفة، وكلا المعنيين صحيح، لأنه حرب يؤخذ منه بالقوة ويباع وهو يشوف بعينه. حاربناه في ماله وأخذناه بالقوة ودفعناه للغرماء، وحرب كونه يؤخذ منه بالقوة بدون رضا. وبعض العوام يقولوا كلام قريب من هذا، الدين هم بالليل وإيش وحزن بالنهار. ليش الحزن؟ هو الاثنين سوا. لا، هم بالليل بينك وبين نفسك، لكن حزن حينما يلقاك غريمك ويقول السلام عليكم، ولا السلام هذه ما هي لله، السلام هذا يعني ها وينك يا صاحبنا، كيف ترد عليه؟ تقول المعنى مفهوم وصلت. اذا وبعض الناس يقول صبري على نفسي ولا ايش ولا صبر الناس علي، انا ما اكتفي بقرص عيش ووصل جبن، ولا اكتفي بدل مثلا كيلو واحد من اللحم بدل خمسة ستة كيلو، اكتفي بالشيء اللي ما في مضر على نفسي، واكتفي بالستر على نفسي في بيت، وبدل ما اروح واتداين واخذ من هذا دين وابيع. والمصيبة الكبيرة الموجودة نخشى، نرجو الله ان يجنبنا خطرها، تلك معارض السيارات. يشتري السيارة بخمسين باربعين ويبيعها في نفس اليوم بناقص عشرة ثلث المبلغ. طيب اشتراها بخمسين وباعها بثلاثين عشان ما عنده فلوس، خذها بخمسين عشان دين وباعها بثلاثين واخذ الثلاثين وراح. طيب ما انت بعد شهرين ثلاثة مطالب بعشرين زيادة على هذا، يضيع الثلاثين اللي جات بالراحة هذه ويلحقها عشرين، عشرين في عشرين يكون الموعد السجن. واعتقد لو ذهب طالب علم الى السجون وعمل احصائية ليجد 90% من المساجين بسبب هذه المعارض وهذه السيارات والمداينة. يجيك في المحكمة، طب فين راحت هذه السيارة؟ 20 سيارة في يوم، فين راحت؟ قال بعتها وسددت الديون قبلها. طب انت اخذتها بالنقد ولا بالدين؟ ما تحد اشتري ثاني وهكذا. يسمونه الخسارة المركبة. العلماء الحساب من الربح المركب، ولا بسميه الخسارة المركبة، لأن خسارة تجيب خسارة. إذا لو أنه في بادئ الأمر اقتصر على ما يستطيع إليه ومشى بقدر وطلب من الله السعة، الله سبحانه وتعالى يساعده. لازم اتطلع لكبار التجار ولا كبار المتسببين ولا لهذا ولا هذا اريد ان اخطو خطوة الى مدى البصر؟ لا والله، من مشى مشي السلحفاة ووصل بامان الحمد لله. اذا عمر رضي الله تعالى عنه بعد ان بين حكم المديان الذي عجز عن سداد ديونه بان تباع ما عنده من ممتلكات وتسدد الغرماء بقدر حصصهم، حذر من الدين. والله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يجنبنا واياكم سوء الدين وهمه وثقله.